أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تقول إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما ألكم عليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فاتقوا الله وأطيعون إذ قال لهم أخوهم تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة ما تيسر له من سورة الشعراء.